السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن هذه السورة الكريمة في بدايتها قد تكفلت بذكر أصناف الناس من ناحية عقيدتهم، فبدأت بالحديث عن عباد الله المتقين، ونسأل الله أن نكون منهم، ثم عقبت بالحديث عن الكافرين، ثم عقبت بالحديث عن المنافقين، والناس من ناحية العقيدة لا يخرجون عن هذه الأصناف الثلاثة، إما تقي مؤمن، وإما كافر يقر ويعترف بكفره، وإما منافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان، أعاذنا الله أن نكون كذلك. وقد بدأنا في الحديث عن المتقين، وذلك من خلال الحديث عن أوصافهم كما ذكرها الله سبحانه وتعالى، فكما وصفهم الله سبحانه وتعالى قائلا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وتحدثت مع حضراتكم عن قضية الذين يؤمنون بالغيب، وقلت لكم إن كل ما يتعلق به الإيمان هو غيب، بداية من الإيمان بالله وانتهاء بالقدر خيره وشره، حلوه وملغه. ثم تحدثنا عن إقام الصلاة، وقلت لكم إن الصلاة لم تذكر في القرآن الكريم إلا مقترنة بلفظ الإقامة، حتى لا يعتقد كل مصل أنه قد أقام الصلاة، فهنالك أولئك الذين يصلون ولا يكونون قد أقاموا الصلاة وقد أدوها، بل منهم من يسرقها، ومنهم من كذا، ومنهم من كذا، ومنهم من كذا. ثم كانت نهاية المطاف أن وقفنا عند الوصف الثالث، وهو الذي يتعلق بالعبادة المادية المتمثل في قول الله سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون، وهو ما يعرف في اللغة الحديثة بالتكافل الاجتماعي. وقد قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الناس، منهم من أغناه ومنهم من أفقره، فليس كل الناس أغنياء وليس كل الناس فقراء. وأولئك الذين أفقرهم الله سبحانه وتعالى لم يكن ذلك غضبا من الله سبحانه وتعالى عليهم، وإنما أنت ترى أن عامة الناس وجل الناس في فقر، وذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد تحدث بعض أهل العلم عن حكم لا عن حكمة، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد أكثر من الفقراء حتى يتحقق لهذا الكون أو تتحقق لهذا الكون العمارة، فلولا الفقر لما عمر الكون. أقول العبارة مرة أخرى، فلولا الفقر لما عمر الكون. ولذلك قلت هب أننا أصبحنا غدا فوجد كل واحد منا في بيته 10 من الملايين، 10 لا ما يعملوش حاجة دلوقتي، 10,000 دول ليك انت ما ينفعوش. فأقول وجد 10 من الملايين، كل واحد فيكم صبح الصبح لا 10 مليون، خلاص. هل ستعمر هذه البلد ويعمر الكون؟ لو قلت لي نعم، هي طبعا الفلوس كترت، والله ما فهمت شيئا. لماذا؟ أنا قلت من ذي قبل. طيب أصبحنا جميعا وأصبح كل واحد منا يملك 10 ملايين، من منا سيرتضي لنفسه أن ينضح وينزح المجاري؟ طيب من منا سيرتضي لنفسه أن يكون صانعا للأحذية؟ مع 10 مليون اشتغل جزمجي؟ مش هيحصل. اشتغل بتاع مجاري؟ مش هيحصل. اشتغل زبال؟ مش هيحصل. تكون النتيجة ايه؟ ان احنا اشتغل فران؟ مش هيحصل. اشتغل فلاح؟ مش هيحصل. تكون النتيجة لا هنزرع ولا هنحصد ولا هنخبز ولا هنصنع احذية ولا هنصنع ملابس ولا هننضح مجاري ولا هنشيل زبالة، معنى هذا ان الكون سيفسد. فاللي بيشتغل نازح للمجاري بيشتغل لاحتياجه الى الماء. ولذلك انا قلت انت مر كده على بلوعة هتبقى وعايز تبعد عنها، هو يصبح يقرب ويقول يا رب ها تضرب يلا عشان ينزل ويغرق عشان يقبض. سبحان الله. ايوه سبحان الله. الزبال عايز زباليكو تكتر، الجزمجة عايز كل يوم تقطع جزمة، مش كده ولا ايه؟ سبحان الله العظيم. فلولا الفقر لما عمر الكون، لان هو من عادة الانسان لا يقبل العمل الدني الا اذا كان محتاجا، بل لا يقبل العمل اصلا الا اذا كان محتاجا. اذا من اسرار ان يكون اكثر الناس فقراء تحقيق العمارة لهذا الكون، وان يكمل بعضنا بعضا، وأن يكمل بعضنا بعضا. 2، ربنا سبحانه وتعالى لم يترك الفقراء، وإنما جعل لهم حق في مال الايه؟ في مال الأغنياء. وأنا أفسر لإخوانكم سورة ياسين يوم الاثنين، قلت أما ما قاله أهل الكفر فهو كلام يدلل على الغباء. أهل الكفر كان ليهم شبهة وقول لما رأوا أن الإسلام جاء وهو يحث على التصدق على الفقير وعلى إعطاء الفقير، اتهموا المسلمين بالضلال. فاسمع إلى الكلام في هذه السورة، قالوا وإذا يعني لما يقال لأهل الكفر بقى تصدقوا انفق، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. شوف الشبهة. أهل الكفر كان ليهم فلسفة، وأنت أي إنسان بعيد عن الدين تسمع منه ها كثير من فلسفة، وأحيانا بينخدع بها البسطاء من الناس، ولكن لو دققت الأمر لا ثبت أنه الغبي الأحمق. فيقولوا طيب الفقير اللي افتقر ده ربنا أفقره ده من الذي شاء له الفقر؟ الله. تقول له الله طبعا كلام منطقي. من الذي شاء له الفقر؟ تقول له الله، يقول لك طيب يا أخي الله شاء له الفقر وانت جاي عايز تديله وتغنيه، ألست بهذا تخالف مشيئة الله؟ فلما يجي واحد شاء الله له الفقر وحضرتك جاي بتديله، فأنت بهذا تريد أن تخالف مشيئة الله فيه، فأنت بهذا ضلالي. لذلك قالوا لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين. شفت الفلسفة؟ ودي الآن أنا مرة كنت في نادي من النوادي المرموقة، وبعدين وسط كله معروف، فدعيت إلى ندوة مش عايز أحدد بالضبط. فبعد الندوة جاء إلي رجل وقال لي أنا يعني عندي أموال ثوابت، عقارات ومحلات وكذا، وأنا أملك أموال سائلة في البنوك 10 ملايين. فما تتخبش، ده فيه أرقام فلكية، تبقى عارف يعني ده فيه أرقام فلكية، لكن ده بالنسبة لهم يعني على قد حاله كده. ف10 ملايين. فبيقول لي أنا كل شهر يعني بطلع اللي يعني بتجود به نفسي، مش كده يبقى أنا أديت الزكاة؟ قلت له مين اللي ضحك عليك وقال لك كده؟ ده الزكاة قدر معلوم حدده الإسلام. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت مطالب انك تطلع ربع العشر كل سنة. فسكت شوية كده، طبعا هو بيحسب. فربع العشر، قال لي يعني عايزني اطلع زكاة ربع مليون جنيه؟ ما كده مع 10. قلت له اه طبعا. قال لا لا لا لا، مين اللي قال الكلام ده يا عم؟ اللي قال الكلام ده ربنا. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي خلقك سبحان الله. قل لي لا لا لا لا. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه يا شيخ، شوف لي الفلسفه نفس الكلام اللي انا اقوله اللي قالوا اهل الشيخ. قال انا عايز اقول لك حاجه، ما هو زي ما ربنا اداني ما هو قادر يديهم، وانا اديهم انا ليه؟ اذا هي قضيه الاطعم من لو يشاء الله اطعمه، فربنا اراد له الفقر، تيجي انت بقى تخالف اراده الله وتغنيه ليه؟ فانا في جلسه مع رجل ألماني كان يريد أنه يسلم، وجلس يتحدث معي عن بعض الأمور. وعلى فكرة أنا اكتشفت شيء، أن الجماعة الألمان دول لما بيحبوا يدخلوا في قضية يعني يميتونها بحثا، لأن اكتشفت أنه ما تارك لا شردة ولا وردة إلا عز فمها. ولذلك أكثر واحد مكث معي وطول معي كثيرا وجلسات تلو جلسات عايز يفهم كل حاجة. فكان مما قال لي احنا دلوقتي مش في ضريبة بتاخدها من الدولة، ايه الدافع؟ نطلع زكاة ليه؟ وانا ادي للفقير ده ليه؟ ما اشتغل ونشوف حاله بلاش وما اشتغل، والمهم ما اشتغلش، ما هي دي ارادة الله فيه انا اديله ليه؟ أنا قلت له في الرد عليه وذكرت له هذه الآية، قلت له أن أهل الكفر في سورة عندنا اسمها سورة ياسين قالوا هذا الكلام، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، إن مشيئة الله أن يكون فقيرا، فكيف أنا آتي وأخالف مشيئة الله؟ عايزين يقولوا أنهم مؤمنين مش عايزين يخالفوا سيدة ربنا، أخالف مشيئة الله وأغنيه. فقلت له طيب أنا أجيب عنك بسؤال، وأنا بقول إني أقطع الإجابات هي أن تجيب بسؤال، لأنك حينما تطرح عليه السؤال لئن أجاب هيبقى بيجيب عن نفسه. وأنا سألته نفسه، قلت له عندك أولاد؟ قال نعم عندي ولدان. قلت له طيب لو رأيت أحدهما يغرق ماذا تفعل؟ قال يعني هبوا إلى نجدتي. قلت له طيب لو أنت قمت هبيت لنجدته، وأنا أسألك نفس السؤال، لما أوشك أن يغرق بمشيئة من؟ قال لي بمشيئة الله. قلت له إذن فلما تخالف مشيئة الله وتنقذه؟ ما تسيبه يغرق، مش هو ده بمشيئة الله؟ طيب بيتك يحترق. قال لي هاي. قلت له طيب وانت رجعت من الشغل لقيت البيت مولع وانا جارك سألتني شفت الشقة وهي بتحترق؟ قلت لك ايوه. طب ما قمتش تطفي ليه؟ قلت لك والله يعني اطفئه ما شاء الله ان يحرقه زي ما تتكلموا كده، ربنا شاء انها تولع فانا سبت مشيئة ربنا فيها تستمر. يب ايه رأيك؟ فرد قال لي اني كما ان الله شاء لها ان تحترق فشاء لك ان تهب لنجلتي وشاء لي ان اهب لنجلة ولدي. قلت له كما ان الله شاء للفقير ان يفتقر فقد شاء لك ان تعطيه ان توسع عليه. هذه بتلك هي القضية في منتهى البساطة. فهذه بتلك خلاص خلاص واضح الامر واضح الامر. فشاء الله لهذا ان يفتقر ثم شاء منك ولك ان توسع ايه؟ ان توسع عليه. ومن هنا جاء حظ الاسلام على النفقة. واقول ليس هذا في الاسلام وحده، انما الديانات قبل الاسلام جاء فيها ما فيه حث على التصدق والانفاق. وانا بقرأ وانا من الناس اللي درسوا الكتاب اللي بيقولوا عليه اللي بيقولوا عليه مقدس، فاحنا بندرس سفر في العهد القديم اللي معروف ان هو العهد القديم الكتاب المقدس بتاعه ده منقسم الى شقين، عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم هو الذي يمثل التوراة حسب زعمهم، والعهد الجديد هو الذي يمثل الانجيل حسب زعمهم. ففي العهد القديم في سفر اسمه سفر الامثال، والسفر ده ما يعادل عندنا كلمة سورة، خلاص كلمة ايه؟ سورة. وبعدين في السفر في حاجة اسمها اصحاح، والاصحاح ما يعادل عندنا كلمة آية، خلاص واضحة كده؟ يا ما يعادل عندنا كلمة ايه؟ آية. ففي سفر الامثال في الإصحاح رقم 21، وسفر الأمثال ده كما قلت يعني سفر من أسفار العهد القديم اللي هو بيمثل التوراة التي أنزلت على موسى على حسب زعمهم. ففي الإصحاح بقول 21 من سفر الأمثال موجود الإصحاح ده، الإصحاح بيقول إيه؟ من لم يستجب لصراخ المسكين لا يسمع لصراخه. يعني عايز يقول اللي مش هيحقق للمسكين نجدته ويستجيب لصرخته يوم القيامة كذلك هو يعذب وهيصرخ ويصرخ ولن يسمع لصراخه. هذه دعوة صريحة الى مراعاة حال الفقير والمسكين. هذه دعوة في كما قل في كل الأديان، في كل الأديان مد يد العون للفقير وللمسكين. الإسلام منذ بدايته، شوف بقول إيه بقى، منذ بدايته جاء يحض على النفقة وعلى التصدق على الفقراء. وإن كان أنا أقول الفارق بين الإسلام وبين غيره أن في الأديان السابقة ترك أمر الصدقة والإنفاق لضمير الفرد ولما يجود به. يعني الدعوة في الأديان السابقة إنك تنفق، لكن قد إيه؟ دي حاجة ها ترجع لك. وترك الأمر لضميرك، يعني ليست عليك رقابة من الدولة، اديت ما اديتش انت حر. ده فيه اللي هو نفس القانون اللي ماشيين به معانا دلوقتي، ان سايبين العطاء دلوقتي لايه؟ ها لضميرك. في رقابة من الدولة على الزكاة؟ ابدا. ممكن الرقابة من الدولة الضريبة اللي هو حق الدولة، لكن حق الله لا علاقة لهم به. مش عارف يعني الفارق في الإسلام أن الإسلام في بداية الدعوة ترك القضية كما كانت في الأديان السابقة لضمير الفرد ولما يجود به. ليه؟ لأن ما نقدرش نقول في رقابة من الدولة لأنه لم يكن للمسلمين دولة وما تقدرش تربطه برباط معين وإلا هتجد واحد واثنين هم اللي بيزكوا والباقي ما فيش. ليه؟ لشدة فقر المسلمين في هذا الوقت اللي لم يدخل في الإسلام من الأغنياء إلا القليل والكثرة المتكاثرة كانت الفقراء والعبيد والأذلة وكذا وكذا وكذا وكذا. ومن هنا مع أول سور القرآن الكريم نزولا يعني نزلت سورة العلق اقرأ وبعدين نزلت سورة على خلاف بقى بين المدثر والمزمل لكن هذه أول سور نزلت في القرآن الكريم. هتجد أني من في أوائل هذه السورة في سورة المدثر تقرأ هذه الآية ربنا يحدث المسلمين عن أهل النار يقال لهم ما سلككم في سقر. فشوف علشان يوجد هذا الحافز في نفوس المسلمين بداية وهو حافز اللي ايه التصدق والإنفاق فيقول لهم اللي هيخش النار بيخش ليه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن مطعم المسكين. دي انطبعت في أذهان المسلمين منذ نزول الوحي أنه من أسباب دخول النار عدم إعطاء المسكين وإطعام المسكين من أسباب دخول النار ده مع بدايات الوحي هو في أول السور نزولا فجاءت هذه الصورة من صور التكافل الاجتماعي وشعور الغني بالفقير فودي قضية تنزع الحقد. الفقير لا يحقد على الغني وان بشافه عمال يأكل وما بيدلوش وهو يحقد عليه ويكيد له ويريد أن يسرقه ويريد أن كلا لكن والله لو بيديني لا عمري يحقد عليه كل شوية هقول ربنا ربنا يبارك له ولا عمري أفكر أسرقه ولا عمري أفكر أقتله بل هكون من أحرص الناس على بقائه. ما هو لو مات مش حلائي للدين مش كده مش حلائي للديني وفي نفس الوقت الغني يبقى عنده حنو على الفقير وده بيوجد ما يسمى بالرابط الاجتماعي بالرابط مش تكافله بس ده رابط اجتماعي وهو الشعور المتبادل بين الغني والفقير والرحمة المتبادلة. فده منذ اللحظات الأولى لنزول الوحي والوحي يلفت النظر إلى هذا ثم بدأ الإسلام بعدما أصبحت له دولة يعني يتفرد بصورة لم تكن في الديانات السابقة إيه الصورة التي تفرد بها الإسلام عن الديانات السابقة المتمثلة في عدة نقاط. النقطة الأولى أن الإسلام جعل الدولة رقيبة على قضية الزكاة فلابد من تدخل من الدولة زي ما بيعملوا الآن اقرارات ذمة مالية واعرفوا انت بيخش لك قد ايه وبيطلع من عندك قد ايه وبيحددوا بناء على هذا ليه ضرائب مش كده ولا ايه. كانت في ظل الدولة الإسلامية الزكاة بقى ينظر إليها من هذا المنظور. ولذلك تجد أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في ظل الدولة الإسلامية من منع الزكاة وجحدها اعتبرهم أبو بكر الصديق مرتدين وقاتلهم على هذا. ولما عمر بيستوقفه ويقول له يعني تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلئن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال والله لا أفرقين بين زكاة وصلاة، والله لو منعوني عناقا، وهي أنثى البعير، والله لو منعوني عناق العناق اللي هي أنثى الماعز، الماعز يعني مرات الجدي، مرات الايه الجدي بس ما عناق، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. هذا يعني، ولذلك كان النبي يرسل عماله لجمع أموال الزكاة، ففي رقابة من الدولة وتدخل من الدولة في تحصيل الزكاة. هذا أمر أمتوه الآن في ظل أو في عب، حتى يعني يقول تعبيرا يصل إلى ذلك، الدول الكافرة هي متسابه الضمير، عايز يدفع، عايز يحصل وحر، ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وإحنا ما لناش دعوة، ده بينه وبين الله، ما نحاسبوش على ذلك، الأهم حاجة حق الدولة. هذا كله كلام يدخل الإنسان في الكفر ويخرجه من الإيمان، وأقولها بملء فيه، يدخل الإنسان للكفر ويخرجه من الإيمان. فالزكاة كل حاكم مسلم لو هو مسلم مطالب بأن يتدخل في هذا الأمر. هذا أمر تفردت به الدولة الإسلامية وقت أن أصبح للمسلمين دولة، وقت أن أصبح للمسلمين دولة. هذا أمر. الأمر الثاني الذي تفرد به الإسلام أنه لم يترك أمر الزكاة لا للضمير ولا للفضل، زي ما أنت عايز تدي تدي، وإنما حدد الإسلام لها وقتا ونصابا وقدرا وبين أنواعها. لم يكن هذا في الديانات السابقة، لم يكن هذا في الديانات السابقة، ودي أمور نتكلم عنها بالتفصيل. فهذا مما تفرد به الإسلام. مما تفرد به الإسلام أيضا أن الإسلام لم يطلب من أصحاب الأموال فقط العطاء، وإن كان كما قلت هناك الزكاة المفروضة على الغني، فهناك أيضا فرض على الفقير. وأنا بقول إن هناك آيات في القرآن الكريم نحن قد ضيعناها، وفرائض فرضت علينا نحن لا نعرف عنها شيئا. من هذه الفرائض التي فرضت علينا فريضة الحظ، كانت فريضة الزكاة فرض على الأغنياء فقط، فهناك فريضة تسمى فريضة الحظ، وهي فريضة على الأغنياء والفقراء، والفقراء فريضة الحظ التي لو قصرت فيها لحسبت بين يدي الله. خلاص، اقرأ في القرآن الكريم أرأيت الذي يكذب بالدين، ها من هو؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فأنت إن كنت لا تملك مش هتدي، مش قادر تدي، لكن عارف إن الشيخ فوزي بسم الله ما شاء الله مستفهم، فتحضه وتقول له ادي ادي، وعارف إن الشيخ محمود معاه تقول له تعالى ده في جارك كذا وجنبك كذا وفي فلان تعالى وديك تعال شوف اعمل. هذه فريضة نحن قد امتناها في هذا الوقت. اقرأ قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوا ليه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحضه على طعام المسلمين. أين هذه الفريضة؟ أين هذه الفريضة؟ فهذه كارثة بكل المستوى، إن أنت تقصر في هذه الفريضة فأنت ستحاسب على هذا بين يدي الله، يدي الله. فهذا مما تفرض به الإسلام، إن فرض على هذه الأمة مش العطاء، لا، فرض عليها كمان الحظ، الحظ، وهي فريضة قد أمتناها. مما تفرد به الإسلام أن الإسلام جعل ما يأخذه الفقير من الغني هو حق للفقير، شوف التعبير، حق للفقير وليس فضلا من الغني. يعني بتروح تديله لست متفضلا عليه وانما تعطيه ايه حقه. اقرا قول الله تعالى واتي ذا القربى ايه حقه وليه وليه والمسكين وابن السبيل حقه. ولذلك اعجبني ان كان بعض الفقراء يذهب الى بيت الغني راح مخبط عليه كده مش عشان يقول له ابوس ايديك وابوس رجليك ومش عارف ايه ها وربنا يخلي لك عيالك وتعالى ليه ساعتين ثلاثه. كان يطرق عليه بابه ويقول له اين حقي عندك. طب خلي بقى واحد تبقى انت من اياهم بقى من كنزيك واحد خبر عليك يقول لك حقي فين عندك هتطلب له بيش النجده حقك ايه يا تعبان مش كده؟ ليه؟ لان انت عايز تشعر انك صاحب ايه؟ صاحب فاضل فاضل يا راجل صاحب فاضل فما كانش يذلل لك ابوس ايدك. فشوف القران لما جه يصف هذا العطاء وصفه بانه ايه؟ حق لمين؟ لمين؟ للفقير حق للفقير. ولذلك لما جاء الاسلام ليتكلم عن الصدقة والزكاة والعطاء وكذا وكذا وكذا بين لك انك انت الذي تحتاج الى الفقير لانه لولا لما تطهر مالك. فبين لك ان فضل الزكاة مش بيعود على الفقير وانما يعود على الغني. فجاء قول الله تعالى خذ من اموالهم من اموال مين؟ الاغنياء صدقة. كالمفروض بقى ادي اللي انت خدت منه العطاء هيعود على مين؟ على اللي هياخد. فكنت منتظر بقى يقول توسع عليهم ومش عارف تطعمهم وقال لا خذ من اموالهم صدقة. وراح مبين لك ان الفضل راجع على مين؟ الخير الزكاة دي راجع على مين؟ مش على الفقير، على الغني. تطهرهم وتزكيهم به بين المانع وبين المعطي. ان المعطي كيف يوسع الله عليه ويبقى لا حينما اعطى هو بهذا ضمن لماله الزيادة. والممسك البخيل اتلف الله عليه فحرم فضل الزكاة. فالله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنة في كل سنبلة والله يضاعف. يا سلام يا سلام شوف الزيادة والخير اللي جاي لك. ويجي يتكلم عن الممسك بقى فأذكر لك أصحاب الجنة عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ اتفقوا على امر. قالوا ابونا ده لما كان عايش عمال يمشي كده راجل عبيط ما ينفعش. طيب احنا ناويين على ايه؟ الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. مفيش مسكين هيعتب بابها ولا ياخد منها حبه. مع الاب اللي كان بيدي كان الجنة جنة. فلما اضمروا هذا الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين اللي حصل فاصبحت كالصريم احرقها الله احرقها الله. السنة تشير الى هذا السنة تشير الى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في صحيح مسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان الأول يقول اللهم أعطي منفقا خلفا ربنا يخلف عليه. وإذا ربنا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلف ربنا يتلف عليه ربنا يتلف عليه. طب ممسكا خلف قال اه ده الصدقه دي ان الله يغبي لاحدكم صدقته كما يربي احدكم فلوه، فرس الصغير ده، الفرس الصغير ده يبقى قد كده، تربيه تربيه شوف قد ايه، تيجي تلاقي صدقتك جبال عند الله، جبال عند الله، وتكرم في الدنيا، وتكرم في الدنيا. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول بين رجل، بقول حديث صحيح مسلم اهو، يسير في فلاء أرض صحراوية كده، إذ سمع صوتا ينادي في السحاب، السحاب منه كده في السمع صوت بينادي في السحاب، يا سحاب اسقي زرع فلان، شوف الأمر، روح واسقي زرع فلان، فتبعه، أشوف راح فين، فوجده ينزل في حرة، حرة الأرض الصخرية، روح منزل الماء بتاعه، ثم يسير بين الصخور، الماء ماشي بين الصخور كده، حتى تأتي إلى شرج فتحة في جدار لبستان، فتدخل منها لتروي هذا البستان. الصحراء كده، فدخل إلى صاحب البستان فسأله عن اسمه، اسمك ايه؟ فقال فلان، فإذا هو الاسم الذي أمرت به السحاب، قال لا اسق زرع فلان. فقال ما تفعل بزرعك؟ قال آكل الثلث وأدخر الثلث وأتصدق بالثلث. فأدرك أن هذا هو الذي بلغه المنزلة دي، يعني إنه بيعمل إيه؟ بيتصدق بالإيه؟ بالثلث. فالإسلام يبين إن فضل الزكاة ده بيعود عليه، ولذلك اتقوا النار ولو إيه؟ بشق تمر، إن تضع شق تمر في يد فقير قد تكون السبب لنجاتك يوم القيامة. والله هي اللي ترجح كفة حسناتك. ولذلك الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، في كتاب الترغيب في الصدقة، ولو قلت قل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها طرق بابها طارق، ماذا تريد؟ فقال سائل يريد شيئا لله. ما تقدرش تقول له ما فيش، فبحثت في بيتها فوجدت، شوف تعبير الرواية، حبة عنب، مش كيلو ولا ربع ولا نص، حبة. فقالت للجارية اعطيها للسائل، فوضعتها في يده. طب خلي واحد يجي هنا خبط على بابك وتدي له حبة عنب، ان شاء الله يفعصها في وشك وقليل ما قتلك او قال عليك مجنون ولا اي حاجة. ولذلك السائل اخذها ونظر اليها مستقل لها ايدي، فإذا بها تخاطبه من وراء حجاب، يا هذا أتستطيع أن تحصي لي ما بها من ذرات؟ تقول حبة العنب دي فيها كم ذرة؟ قال لا، فبها من الذرات ما لا يعد ولا يحصى، من الذرة أقل من التراب كده لا ترى بالعين المجردة. قالت يا هذا أما قرأت قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شوف، فاتق النار ولو بشق ايه؟ تمرة. تيجي بقى لناس والله فعلا يحرص على انه ولو بشق تمرة دي، واخر عنده ملايين ويصدق فيه قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يكنزون ليه؟ الذهب والفضة ولا ينفقونها. وده شيء ملفت النظر للآية، مش في الآية مش عايز اتجاوزه، ان الآية ذكرت شيئين، والذين يكنزون ايه؟ الذهب والفضة. كان السياق يقتضي ان يقال ايه؟ ولا ينفقونهما. شو معتن؟ قال ولا ينفقونها، نها، مع انه ذكر كام حاجتين، فقال ولا ينفقونها. مش كده؟ مش دي حاجة ملفتة للنظر في الآية اللي هو احنا بنعد على القرآن كده وخلاص. فقال اهل العلم ان الضمير في نها يعود على الفضة، لان معروف لغويا ان الضمير بيعود لأقرب مذكور، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ولا ينفقون الفضة. طب قالوا الذهب؟ قال ما حضرتك لو بخلت انك تنفق فضة ان شاء الله هتنفق ذهب، مش كده ولا ايه؟ شوف شوف التعبير القرآني، ولا ايه؟ ولا ينفقونها، ما بينفقوش الفضة. يبقى خلاص بعقلك ايه اللي ما هنش عليه، طلع ذهب يا راجل، ده كلام برضه. فعدم او شوف الدقة في القرآن، انه ما دام لا ينفق الفضة يبقى من باب اولى لن ينفق ايه؟ لن ينفق ذهبا يا راجل. بقى واحد ما بيطلعش مليم، هيطلع جنيه يا راجل، ده كلام. ولذلك شوف القرآن يقول ايه؟ فبشرهم. وانا قلت من ذي قبل اخوانكم ان كلمة بشرة وبشرة، البشرة الخبر الصار، الخبر اللي ايه؟ صار. فتيجي تقول ابشر وبشر تعرف ان خبر ايه؟ خبر صار. لكنها قد تستخدم في غير ما وضعت له لغرض بلاغي، وهو تحقيق الإيلام النفسي. أضرب لك مثالا، لك زميل متخوف من نتيجة الامتحان، قال لك إيه؟ رأى شوف النتيجة، قلت له نعم، قال لك طيب شوف لي النتيجة بتاعتي معاك، فلما ترجع وتبقى حزين كده، تخش عليه حزين، وبعدين تقول له يا أخي طبعا أنت تؤمن بالقضاء والقدر وكل شيء بإرادة الله، والإنسان المفروض يقول يعني الحمد لله على كل حاجة، تقوم أنت عملت إيه؟ أهبت نفسيا إنك تقول له أنت سقطت. يوم لما تيجي تقول له أنت سقطت سهل قوي، يبقى الصدمة عليه بسيطة، ويقول لك طب الحمد لله، ما أنت عملت إيه؟ أهبت نفسيا. لكن لو حبيت تدمره نفسيا، شو بقول بقى؟ شوف الكلمة بما تحوي من معنى، تدمر نفسيا، تروح داخل فرحان او بتضحك، ابشر اللي يحصل، ابشر بقى، واخد بالك؟ دي معناها بقى يعني ان الواد من الاوائل. يقول لك ايه المتبوع ايه؟ تقول له سقط. تبقى انت بالظبط عامل زي اللي طلعه فوق السطوح وبعدين ايه؟ رماه من فوق. القرآن بيعمل مع أصحاب الأموال كده، هي يوم القيامة يقول أبشر، يقول لك شفت بقى فلوس اللي شلها إيه؟ ها نفعت بعذاب أليم. شوف الوافسة بقى، شوف التدمير المعنوي، هي كده، هي زي ما هو أوغر صدر الفقير هيحدث معه يوم القيامة ما يوغر إيه؟ صدره كده على طول. فشوف ربه يقول فبشره وبيطلع يقول لك شفت بقى، يقول له اسمع بس بإيه؟ بعذاب أليم. إن المال اللي كلسته ده هو نفسه اللي هتكوى وتعذب به، وتعذب به. والله شوف يوم يحمى عليها في نار جهنم، يأتي الحديث يقول تصفح في صفائح، تكوى بنار جهنم ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. بعض أهل العلم قال تحديد الأماكن الثلاثة دي لأنها أضعف الأماكن في جسم الإنسان وهي يعني أشد ما يؤلمه. البعض الآخر بيقول الجزاء من جنس العمل، إن غير المعطي البخيل الممسك إذا أقبل عليه فقير قال أعطني فهو يعرض عنه بوجهه، لا يعرض وجهه كده، فإذا ما واجهه الفقير أعطاه جنبه، فإذا ما ألح عليه أعطاه ظهره. قل له الثلاث أماكن اللي أعرضت ليهم عن الفقير إن شاء الله هنولع لك فيهم، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طب يطلع واحد يقول لي الله، طب ده أنا شايل كم ألف إيه ها هتحرق بيهم ولا إيه؟ اسمع بقى ابن عمر ماذا يقول رضي الله تعالى عنهم وعن صحابة إجمعين، ماذا يقول تعليقا على هذه الآية؟ يقول والله لا أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهبا أكنزه ما دمت، خد بالك بقى، ما دمت أعمل فيه بطاعة الله وأؤدي فيه حق الله. ومن هنا له رواية أخرى ما أديت زكاته فليس بكنز. خلاص، طول ما أنت بتأدي حق الله فيه لا يسمى إيه؟ كنزا، حتى لو كنست خلاص يسمى كنزا إذا ما قصرت وضيعت حق الله سبحانه وتعالى فيه، حق الله سبحانه وتعالى فيه. ومن هنا بقول إن الإسلام بقى كم من آيات والله فيها ما يرهب، وكم من أحاديث من أن تقصر في أداء حق الله أو تقصر مع المسكين أو مع المستحق، كم من آيات وكم من أحاديث يطول المقابع. لو أردت أن أتكلم فيها هحتاج إن شاء الله لما لا يقل عن 20 محاضرة. ما ذكر الله أعتقد أنه فيه الكفاية. من هنا بقول أن الإسلام بداية اهتم بأمر المساكين والفقراء مع نزول الوحي، وبين أن أنت كغني الفضل يعود إيه؟ عليك، عليك، فده يحفزك. وذلك كان الأغنياء لما فهموا هذا الفهم، كان الواحد منهم في السلف يجد الفقير مقبلا بتاع ان الله يقول لك نهار اسود اهو جه بقى عشان يقول لي هات ومش عارف يوجع دماغه، كان يقوم يستقبله كأنه يستقبل الحبيب الغائب ويقول اهلا بمن يحمل عني، بمن ايه يحمل عني، بيشيل عني، اه والله بيشيل عني، لو ما جاليش هيقعد متكوم ها علي، اهلا بمن يحمل عني، يجري حقق اتبع السلامة عشان يلقى الله طاهرا نقي، طاهرا نقي. لما نيجي بقى نعود الى الآية ومما رزقناهم ينفقون، النفقة كما قال اهل العلم نوعان، نفقة اختيارية ونفقة واجبة. النفقة الاختيارية إذا لم تكن من أهل الزكاة، والنفقة الواجبة إذا كنت من أهل الزكاة. وأنا عايز أتحدث عن الاثنين ونبدأ بالأهم، النفقة الواجبة وهي الزكاة. الزكاة ذكرت في القرآن الكريم بألفاظ متنوعة، ذكرت بلفظ الزكاة وذكرت بلفظ الصدقة، يعني المعتقد ان كل لفظ صدقة في القرآن الكريم ما كان اختياريا، لا ده الزكاة ورد في القرآن الكريم وفي السنة بلفظ ليه الصدقة، وردت في القرآن الكريم بلفظ النفقة. خلاص، إذا وردت في القرآن بألفاظ متعددة. الدليل على هذا إيه؟ اسمع، فالله سبحانه وتعالى حينما يقول في القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، مش كده؟ إنما ليه؟ إيه المراد بالصدقات هنا؟ إيه المراد بالصدقات هنا؟ الزكاة. ودي مصارف الزكاة، يبقى الزكاة هنا جاءت بلفظ إيه؟ الصدقة. ولذلك دائما نقول إن الصدقة فيها ما هو واجب وفيها ما هو ليس بإيه؟ واجب. واجب اللي هو إيه؟ الزكاة. ليس بواجب إذا لم تكن أنت من أهل الزكاة أو أديت الزكاة، خلاص. جاء أيضا ذكرها في الحديث بلفظ الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن فقال له إيه؟ قل لهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فلئنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فلئنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليهم صدقة. أوجب عليهم إيه؟ تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم. فسمى النبي الزكاة هنا برضو إيه؟ صدقة. سماها صدقة، ها؟ فرأى إن الله قد افترض عليهم إيه؟ صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم. إذن هي تجيء في القرآن الكريم بلفظ صدقة، تجيء في السنة بلفظ إيه؟ بلفظ صدقة. ذكرت باللفظ المشهور الذي نعرفه زكاة في القرآن الكريم معرفة بالألف واللام 30 مرة. الزكاة الزكاة الزكاة الزكاة الزكاة الزكاة الزكاة، منهم 8 مرات في القرآن المكي، و22 مرة في القرآن المدني. وجت نكرة منكرة زكاة من غير ألف ولام في موضعين ولا يعنى بها زكاة المال، في سورة الكهف خيرا منه إيه؟ زكاة، خيرا منه إيه؟ زكاة. وفي سورة مريم وحنانا من لدنا وإيه؟ وزكاة وكان تقيا. هذه الكلمة الزكاة زي ما قلنا ذكرت معرفة بالألف واللام، بالألف والإيه واللام، في كم موضع؟ 30 موضع، منهم 27 موضع اقترنت بالصلاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الإيه الزكاة. 27 مرة مقترنة بالإيه بالصلاة، ومرة واحدة فصل بينها وبين الصلاة آية، آية في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، يجي الكلام عن الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، تيجي آية تفصل والذين هم عن اللغو معرضون، وبعدين يجي والذين هم للزكاة فاعلون. يبقى فصل بينها وبين الصلاة آية، آية في مرة في موطن واحد، ومرة تاني جاء الحديث عنها مستقلا بعيدا عن الصلاة. هذه 30 موضع. جاءت الزكاة في القرآن الكريم بلفظ الصدقة، ما احنا قلنا قد تسمى ايه صدقة، في 12 موضع، في 12 موضع، في 12 موضع. الإسلام دايما كان بيجمع بين الصلاة والإيه والزكاة، 27 مرة بيجمع بين الصلاة والزكاة في آية واحدة. وده ليه؟ لأني يريد أن يبين أن أهمية الزكاة لا تقل عن أهمية الصلاة. الصلاة فرض لابد وأن نلتفت إليه، فريضة وهي من ركائز الإسلام ومما يقوم عليه الإسلام. جحودها كفر والتقصير فيها كبيرة كبيرة تؤاخذ عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. تيجي بقى تسأل وتقول طيب ربنا سبحانه وتعالى أمر بالزكاة الزكاة الزكاة الزكاة الزكاة، طب ما احنا عايزين نتعرف على الزكاة اللي ربنا أمرنا بيها وحثنا عليها وجعلها من أسس هذا الدين، بني الإسلام على خمس منهم وإيتاء الزكاة. الزكاة لما بيجي يعرفها أهل العلم يقولون هي إخراج مال مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص بنية القربى إلى الله تعالى. تاني إخراج مال مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة إلى الله تعالى. إخراج مال مخصوص إلا لها قدر حدده الإسلام في الذهب والفضة والأوراق المليئة ربع العشر، في الزروع والثمار هنشوف بقى العشر يا أقل من العشر وإمتى بالعشر وإمتى أقل بالعشر، واخد بالك، وفي العروض والتجارة لها نظام كذا كذا كذا كذا كذا. يبقى إيه إخراج مال إيه مخصوص، ولازم تبقى في الإبل والماشية والأغنام والأنعام، ها إمتى تطلع واحد وإمتى تطلع خمسة وإمتى تطلع عشرة وإمتى تطلع عشرين، لازم تفهم كل الكلام ده لازم. وللأسف ما أجهل الأمة بمثل هذه الأحكام. فضل إن شاء الله تعالى تعريف الزكاة هي إخراج مال مخصوص، فهتعرف إيه المال المخصوص ده قد إيه في كل حاجة، في الذهب والفضة، في الأوراق المالية، في الزروع والثمار، في الأنعام وما شابه هذا. يبقى إخراج مال من مال مخصوص. الأموال المتعددة، الزكاة الذهب والفضة والأوراق المالية إن يحول على النصاب، حول يعني بعد سنة من بلوغ النصاب. الزروع والثمار وآتوا حقه يوم حصاده، يبقى كل حاجة لها وقت، كل حاجة لها وقت. الأنعام لما تبلغ عددا معينا، يبقى كل حاجة ليها وقت، يبقى في وقت مخصوص. النية ايه؟ دي مهمة بقى بنية التقرب الى الله. ولذلك ابن حجر يقول الزكاة لها ركن ولها شرط، ركنها الإخلاص تبقى لمين؟ لله، وشرطها بلوغ النصاب. كل حاجة في الأموال ليها نصابها، بلوغ ليه النصاب خلاص، ومجيء الوقت ده شرطها. طيب الزكاة دي بقى على من تجب؟ بتجب على مين؟ على مين؟ الزكاة على من تجب؟ تجب على مين؟ الله يسامحك، على من؟ بس ده نريده، هذا شيء هام جدا. بعد ما نقول بتجب على مين، بتجب في ايه بقى؟ بتجب في ايه؟ وانا اريد ان اضيف ان مما يذكر للزكاة بغض النظر عن انها تكافل اجتماعي، انها خير ما يعالج به البطالة في المجتمع. لان لو قعدت شال فلوسك صحيح انت بتأدي زكاة لكن هتيجي في يوم تخلص. ولذلك انت علشان الزكاة ما تاكلش مالك هتضطر تعمل ايه؟ تشغله. فهي من اوجه رفع البطالة في المجتمع. انا هضطر افتح دكان وده يضطر يعمل مشروع مش عارف ايه وده ايه، انت هتشتغل وده هيشتغل وده هيشتغل، الاقتصاد هينتعش. مش نروح ناخد فلوسنا ونرميها في بنوك الكلاب في اوروبا نسمنهم بيها. كل فلوس العرب وحكام المسلمين في دول اوروبا. ولذلك امريكا شغاله بفلوس المسلمين، بتسمن بفلوس المسلمين المغفلين. ما تشغل ما هو إيه؟ لكن طبعا ما انت برضو يقول لك عشان ما فيش لا حكم اسلامي ولا حكومه اسلاميه ولا كذا، كل مشروع بتعمله بيخربوا بيتك الا اذا كنت انت بقى من اياهم، يا عارف اياهم عارفهم بس دي كارثة. فالسؤال المطروح والذي وقفنا عنده، على من تجب الزكاة؟ قبل ما نتكلم فيها بقى قد ايه وازاي وتبقى عارف، واللي فتح سوى الوقت مش عارف ازاي زكاة، يقول لك الزكاة ازاي؟ وعنده مثلا عربية وعنده تلاجة، زكى عليهم ولا بزكيش؟ والناس مش عارفة أي حاجة عن أي حاجة، ماشيين يتخبطوا. لكن عارفين إن الأهلي هياخد الدوري، وإن الزمالك هياخد الكاس، وإن مش عارف مين أحسن من مين، وإن إيه ده يا عم؟ إيه؟ ولذلك تعالى في أي قضية فقهية اتكلم عن فقهيات الزكاة كده، قول له في إيه وقد إيه وإزاي وإمتى وإيه اللي تطلع إيه تطلع تعالى قول له إيه رأيك في الماتش بتاع إمبارح؟ تقعد بقى حط رجل على رجل، حتى لو ما بيعرفش يقرأ ويكتب تلاقيه فقيه، يقول لك شوف الواد أصله لو كان مش عارف إيه، والمدرب بقى كان لازم يشيل ده ويحط ده ويجيب من هنا ويودي هنا. الله أكبر على الفقه والعلم الفياض. أمة فقيهة بس في الخيبة، بس في الخيبة. فإن شاء الله لو أردت بقى تعرف على من تجب الزكاة ونظامها وظروفها تستكمل معانا، يبقى هديني يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر. أغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.